أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك بك فحدث. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ صدق الله.